ما حكم قص جزء من شعر المرأة نرجو توضيح ذلك حيث كثرت هذه الظاهرة عند نساء المسلمين؟ بقاؤه أولى لأنه جمال لها وزينة لها، والقص لا نعلم به شيئا إذا كان عريض الزوج كان لها زوج واتفقت هي على ذلك، أو هي غير ذات زوج وقصت من شعرها للتخفيف لكثرته لا للتشبه بالكافرات ولا للتشبه بالرجال بل للتخفيف فقط، هذا لا بأس فيما نعلم ولم يرد فيه ما يمنع، إنما جاء أنها عن الحلق، المرأة مأمورة منهية عن حلق رأسها، أما القص فلا نعلم به شيئا. وقد قص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوسهم لما توفي عليه الصلاة والسلام للتخفيف لأنه يتعب إذا كثر، فالتخفيف لا نعلم به بأسا، وإن تركته جمالا ولا سيما الشابات فهو أولى.